الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في تفسير سورة النبأ، هذه السورة العظيمة التي ربت في قلوبنا الإيمان بذكر أدلة يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة وجزاء الناس في يوم القيامة، جزاء المكذبين وجزاء المتقين. ثم ختمت السورة بأجمل ختام: ما الذي يعينك على تقوى الله حتى تكون من المتقين؟ ما الذي يعينك على ترك المعاصي حتى لا تكون مع المجرمين؟ عليك أن تتذكر أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تتذكر الله، هذه القضية تتأكد علينا دائما، لو وصلت إلى قلوبنا لنجونا، ويحتاج إلى مزيد تذكير. تتذكر الله، والثاني تتذكر حساب الله وعقاب الله. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تصل للتقوى بشرط أن تكون ممن يعظم الله وممن يعظم حساب الله. وختمت سورة النبأ بهذين الأمرين العظيمين: كيف أعظم الله وكيف أعظم لقاء الله حتى أنجو من المكذبين وأفوز بالمتقين؟ ويأتيك الجواب. من الشيطان الرجيم: يوم يقوم الروح. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تذكر الله عز وجل. أتذكر ماذا؟ تذكر ربك الذي تلقاه، وتذكر كيف سيعاملك سبحانه وكيف سيعامل الخلائق. تذكر ثلاثة أشياء. الأمر الأول، قال سبحانه: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهم. الجزاء سيأتيك من الرب. تذكر ربوبية الله عز وجل يوم القيامة: الذي خلق، الذي رزق، الذي أحيا، الذي أمات، هو الذي ستقوم بين يديه سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. رب سيحاسبك بمقتضى ربوبيته. يعني ماذا سيقول لي؟ مقتضى الربوبية. إيش مقتضى الربوبية؟ مقتضى الربوبية الرزق. يا فل، يعني يا فلان، يا فل يعني أنت، ألم أزوجك؟ الله، حتى على الزواج سيحاسبني. ألم أعطك الإبل والغنم؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ قال بلى يا رب. قال فماذا فعلت؟ مقتضى الربوبية سيحاسبك على الرزق، شو سويت؟ فيقول يا ربي فعلت كذا وفعلت كذا، ويثني على نفسه الخير ما استطاع، فيقول كذبت يا ربي فإني لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، كفى بالكرام الملائكة شهودا وكفى بالله شهيدا. يختم على فيه وينطق فخذه، ينطق فخذه بما فعل عليه من حرام. ستلقى ربا يحاسبك على مقتضى الربوبية. ايش مقتضى الربوبية؟ مقتضى الربوبية أنه سبحانه وتعالى الملك الذي ينبغي أن تخاف منه. يا فلان، نعم يا ربي، هذا أنت، لماذا قلت في مقام كذا؟ لماذا لم تقل في مقام كذا كذا؟ يقول يا ربي خشيت الناس، فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى. أليس هو الرب؟ والرب هو الملك، سيد متصرف، ليش ليش تخشاهم ما تخشاني؟ سنقول يحاسبك بمقتضى الربوبية، ومن مقتضى الربوبية أن يحاسبك على النعم، ليس الدنيوية كما ذكرت، بل حتى الدينية يا إخوة. ألم أعلمك القرآن؟ بلى يا رب. فماذا عملت فيما علمت؟ هذه حديث صحيحة، أنقلها لكم من محاكمة يوم القيامة، مشاهد محاكمة يوم القيامة. تعال، ألم أعلمك القرآن؟ كلكم ستقولون بلى. فسيقول فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي كنت أقوم به آناء الليل وأطراف، فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما كنت تقرأ ليقال قارئ، ليقال عالم، فيكون أول ثلاثة تسعر بهم النار. يعني لما تتذكر أن الله سيحاسبك بمقام الربوبية ترتعب. هذا الذي يدعوك للتقوى، هذا الخوف، ذلك لمن خاف مقامي، هو الذي يجعلك تنجو في هذه الدنيا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أخاف من ماذا؟ من لقاء الله. يعني من ماذا لقاء الله؟ إذا حاسبك الله بمقتضى ربوبيته. الثاني، أنت قلت ثلاثة، أي الثاني الذي يعظم عندك تعظيم الله؟ أن تستحضر إذا عاملك الله يوم القيامة بمقتضى رحمته. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يا الله، هذه فزعتنا وخوفتنا، وهذه طمنتنا. إذا عاملك الله بمقتضى رحمته، يا ما أجملها. إيش سيصير في محاكمة يوم القيامة إذا عاملك الله بمقتضى رحمته؟ يا فلان، أما عملت كذا؟ أما عملت كذا؟ يا فلان أنت، أما عملت كذا؟ فيقول إيه يا ربي، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نجوت من الفضيحة. ليش؟ لأن عاملك باسمها الرحمة. يا الله لو ربي يعاملك باسمها الرحمة كم نحب هذا الرب. إيش فيه؟ قالوا يا ربي ما وجدنا له حسنة. يا عبدي يا ربي إني كنت أرسل غلماني فأقول إذا وجدتم معسرا ما معه مال تجاوزوا عنه، ألا الله يتجاوز عني؟ فيقول الله تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه كما كان يتجاوز عن عبادي. يا الله إذا عاملك الله باسمها الرحمن ما أعظم هذا والله. تجد من رحمة الله ما يدهشك، ما يدهشك. زينوا حسناته وسيئاته، ويضعون الحسنات والسيئات وإذا بها 99 سجل، كل سجل مد البصر ذنوب وخطايا. فيقول الله شوف لما يعاملك برحمته ضعوا البطاقة وإذا بها لا إله إلا الله تثقل بالحسنات وتطيش صحائف السيئات، لأن الله حكم أن يعاملك برحمته. إيش 99 سجل ذنوب عند رحمة علام الغيوب؟ تطيش مع بطاقة لا إله إلا الله. تذكر لقاء الله، وانت تذكر الخوف من رب السماوات والأرض وما بينهما، وتتذكر الرجاء في الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. والثالثة، الثالثة لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مشهد الجلالة، مشهد العظمة، مشهد التقديس، ما الذي يحدث الآن؟ ربي نزل لفصل القضاء، الشمس كورت، النجوم تناثرت، السماء تشققت، الأرض تزلزلت، الجبال نسفت. ربي نزل لفصل القضاء، مشهد جلالة عظمة، والملائكة والروح، وقيل الروح هو جبريل، وجبريل 600 جناح، لو يبسط جناح واحد يسد عليك مجال الرؤية، ما ترى في الأفق. وجبريل والملائكة، ملك الجبال، ملك الموت الذي نزع كل أرواح الناس، إسرافيل الذي عنده قوة نفخ نفخة أطار بأرواح العالمين في لحظة إلى أجسادهم، وإذا بالروح والملائكة صفا بعد صف مصطفين ولا كلمة. لا يملكون منه خطابا، الكل صاف صاف عند الله ولا أحد يتجرأ يتكلم كلمة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، الكل ساكت، موقف جلال. ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولم يغضب بعده مثله قط. والملائكة صفوف ولا أحد يتجرأ يتكلم، والأنبياء اللهم سلم سلم نفسي نفسي، ولا أحد يتجرأ يتقدم. موقف هيبة، موقف هيبة، الكل صامت، الكل ساكت، الكل خاشع. خشعت الأصوات للرحمن، هذا يتجرأ يتكلم ويطول الموقف يا إخوة، موقف الهيبة. آدم أنا أكلت الشجرة، طيب نوح أنا قلت كلمة ليس لي بحق، طيب إبراهيم أنا كذبت في الله 3 كذبات، طيب موسى أنا قتلت نفسي بغير حق، ولا أحد يتجرأ يتكلم، الكل ساكت، موقف هيبة. وأنت في هذا المكان، في هذا المكان اللي عمه الصمت، لمن الملك اليوم؟ ما يتجرأ أحد يرد حتى يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ما أحد يتكلم إلا بشرطين، أن يأذن الرحمن وأن يقول صوابا، أحد يتكلم. وأول واحد يتقدم حتى ربي يفصل القضاء محمد صلى الله عليه وسلم على محمد، فيسجد سجدة طويلة ويسبح بتسبيحات كثيرة حتى يأذن الله عز وجل ويبدأ فصل القضاء. أنت رقم 1، وأنت رقم 2، وأنت عار رقم 3. اللهم سلم سلم. مقام يبعث للخوف، يبعث للرجاء، يبعث للتعظيم. شوف نسياننا لهذه الأشياء هو يجعلنا ننغمس في المعاصي ويصعب علينا نتخلص منها، تذكرنا لهذا المقام هو الذي يجعلنا نعود لتقوى الله عز وجل. الأمر الثاني أن تتذكر يوم الحساب. ما الذي سيحدث؟ تذكر الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تذكر يوم الحساب، ما الذي سيحدث؟ ذلك اليوم الحق. هذاك اليوم يا إخوة أول صفة من صفاته، وذكر الله 3 صفات. أول صفة من صفات يوم القيامة أنه متحقق كائن لا محالة، ولا ينفع فيه إلا الحق، ولا يروج فيه الباطل، ولا ينفعك فيه الكذب. الحقائق تكشف، أنت كلك تفصل تفصيل صغيرة وكبيرة، كل الحقائق تنكشف. مصيبة ذاك اليوم أنه ما ينفع فيه كذب، ما ينفع فيه احتيال، ما تخفي شيء أبدا، كلها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قلت شيء ينكشف. هذا يجعلك تخاف، تخاف من هذا اليوم، يوم الحقيقة. في الدنيا كذبنا على الناس، زورنا على الناس، اختبأنا من الناس، أخفينا أعمالنا ومعاصينا من الناس، لكن يوم القيامة تعرضون عرض ما يخفى شيء، حتى أشياء أنت نسيتها أحصاه الله ونسوه. إذن هذا الأمر الأول أنه يوم الحقيقة. والثاني أن هذا اليوم يا إخوة قريب جدا منا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. لا تقول هو حقيقة لكن ترى في مجال، ما في مجال، قريب جدا جدا جدا. وكما قلت في درس ماضي وأعيد، الإنسان يرى الشيء قريب كلما عظمه. بقي شهران على امتحانات 7، ادرس يا ولد، قال إلا امتحانات 7، وين عادها طويلة، باقي 2 شهر. بقي شهران على امتحانات 3 ثانوي، ليش تدرس يا ولد؟ قال هل الباقي 2 شهر فقط، قريبة جدا. طيب هي 2 شهر، ليش الأول شافها بعيدة والثاني شافها قريبة؟ لأن الأول مستخف فيها، يقول باقي 2 شهر، والثاني معظمها فيقول يا أخي والله ما بقي إلا 2 شهر. هذا يراها قريبة وذاك يراها بعيدة، وعلى قدر تعظيمك للشيء تراه قريب. فلان شفيك مرتبش، هل الباقي على عرسي 2. طيب بعيدة، كلك عرس عادني ما جهز شيء ما معي شيء من ولي بقي سنتين فقط يراه قريبا كل ما عظمت الشيء رأيته قريبا وإذا عظمت يوم القيامة تراه قريب جدا يا هلل ما في وقت ما في وقت أعمارنا ما تكفي نستعد ليوم القيامة ما تكفي يوم عظيم لو من يوم خلقك الله إلى أن مت وأنت تسحب على وجهك في الله لاحتقرت هذا يوم القيامة لا يسوي شيء في ذاك اليوم العظيم إذن الأمر الثاني أن نتذكر أنه قريب إذا استبعدنا يا إخوة لن ننشط للعمل الرجال يجهز العرسة جهز لموتك وقد يكون النعش قبل العرس وقد يكون الرمس قبل العرس إذن كون الإنسان يستحضر أنه قريب سيجعله يتقي الله عز وجل الثالثة أن تعرف كيف سيكون الحساب فيه ينظر المرء قيل المسلم وقيل كل إنسان ما قدمت يداه ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة كل ما فعلت يا الله كل هذه السنين حسب عمره 60 سنة حسب كم يوم ضرب 300 في 60 كم طلعت ها 180,000 يوم قال لو كل يوم ذنب بس ذنب واحد كل يوم خلني كل يوم سوي الذنب سآتي وأنا معي 180,000 صرخ صرخ 180,000 ذنب انت تقول ايش أيها الإخوة ستنظر كل ما قدمت أمامك طول هذه السنين ولذلك الكافر الذي ما آمن بالله يتمنى أمنية اختلف المفسرون فيها على 3 أقوال يتمنى يا ليتني كنت ترابا ولم أخلق ليتني كنت تراب مثل التراب ما خلقت أصلا ليت الله ما خلقني من تراب ليش خلاني تراب كما التراب ليت الله ما خلقني من هذا التراب كان خلاني تراب شدة الهول يتمنى أن ما خلق القول الثاني ليتني كنت تراب ولم أبعث ليتني خلقني الله ثم عادني تراب ليت ما بعثني من التراب تخلاني تراب خلاص يا ليتني كنت ترابا الثالثة ليتني خلقت وبعثت لكن ما حسبت وخلاني الله مثل البهائم تراب لأنه في الأثر أن الله يحشر البهائم فيأخذ من الجلحاء من القرناء للجلحاء ثم يقول للحيوانات كوني ترابا خلاص ما في جنة ولا نار فيقول ليتني معهم كنت ترابا ليتني ما خلقت أو ليتني خلقت ما بعثت أو ليتني خلقت وبعثت وما حوسبت لأن الذي خوف وشيب هو الحساب إذا نوقشت الحساب أذبت هذه 3 أشياء يا إخوة تجعلنا نخاف من يوم القيامة أنه حق ما تظهر فيه إلا الحقائق وأنه قريب جدا وأن الحساب فيه أسير إلا من حاسبه الله الحساب اليسير فاجتهدوا في الطاعة ماذا أفعل إذا عرفت الكلام الآن هذا عرفت أولا تعظيم الله الذي سيحاسبك بربوبيته برحمته بجلاله ثانيا تعظيم اليوم الذي ستحاسب فيه بكونه حقا بكونه قريبا بكونه أسيرا. إذا عظمت الله بهذه الثلاث وعظمت لقاءه بهذه الثلاث، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. النجاة ما هي؟ النجاة اسمع: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سولك مرجع حسن ترجع فيه إلى الله ما دام هذه الحقيقة وهذا الذي يحدث. إذا لماذا ما يكون رجوعي رجوع تائب؟ لماذا ما يكون رجوعي رجوع خائف، رجوع راجي، رجوع مؤمن، رجوع متقي؟ إذا نستعد بالأعمال الصالحة. اليوم حق يعني حق، والله حق يعني حق، والموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، والحل الحل ما في فرار، ما في إلا أنك ترجع إلى الله ومعك مرجع حسن. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أسأل الله أن يحسن لنا المآب ويسهل علينا الحساب ويغفر لنا ويعافينا من العقاب ويكرمنا بعظيم الثواب. ما لنا إلا رحمته وهو الملك الوهاب، والله تعالى أعلى وأعلم. كان هذا ختام سورة النبأ، ونشرع في درسنا القادم بعون الله في سورة النازعات.